فيك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحم. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أنه لا حق لليهود المحاربين المغتصبين في فلسطين عامة، ولا في القدس خاصة، ولا في الأقصى مطلقا، فهي أرض نزلها الكنعانيون العرب وعاش عليها الشعب الفلسطيني من قبل ومن بعد، وعلى مدار قرون متعاقبة من حكم الإسلام لبيت المقدس عاش يهود مع نصارى مع مسلمين، فلم يظلم أحد أو يتعدى على حرمته. فلما اغتصبه المعتدون عاثوا فيه فسادا، فصار قتال المغتصبين حقا تثبته الشريعة الإلهية والمواثيق الدولية.